بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ويقول: قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. بعدما ساق وبدأ ببيان طريقته وبين أنه وضع منهجا وأسلوبا مما يسير عليه العلماء قديما وحديثا، وهو أنه ضبط الرواة، فقال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم. كأن هذه القواعد التي أصلها وأسسها، فقال: بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، يعني من نحو هؤلاء، وذلك كلمة محدث أو على غرار أهل الحديث لا بد أن يتأسى بقواعدهم، من أخل بها لا يعد منه، وذلك علم الحديث ختم وانتهت قواعده وأصوله، فلا تجديد فيه البت. ولذلك لما قام الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأراد أن يغلق باب التصحيح والتضعيف بعلة أن كل من هب وذب دخل في الباب، فقام إليه علماء وردوا عليه، وهذا مطلوب، فالباب لا يفتح على مصراعيه ولا يغلق. يعني زي أخونا مثلا الأخ أسامة، أول ما شطح نطح، اتعلم له شوية علم في الحديث، وبدأ بقى يجيب اللي من هب ودب ويقول له: تعالى أعلمك المصطلح وأعلمك التخريج وأعلمك الحديث، فصار كحالي ولا بلاش عشان بعدين تثبت عليك نسكت أفضل. فهذا العلم له قواعد، ولا يصعد العبد فيه إلا كالسلم درجة درجة، لكن أن تأتي من منتهى فهذا يعني كما يقال جواد لا يمتطى، ما يتركبش أبدا، من ركبه كسر ظهره أو رقبته. ولذلك الإنسان لابد أن يبدأ درجة درجة، خطوة خطوة، لأن ليس القضية قضية. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة تدريب الراوي ساق جملا للذهبي، يعني أنا ما راجعتها في أصول الذهبي، ساق جملا منها بأن الذهبي كان يعيب على أن بعض من جمع بعض الأجزاء الحديثية وبعض طرق الحديث ممن يسمي نفسه محدثا أو ينشغل بالحديث قصارى جهدي أنه يخرج الحديث، تخريج الحديث هذا ليس من الحديث وليس بعلم الحديث. علم الحديث أن تضع السنة بين جوانبك، إما حفظا وإما صدغا، تكثر من الملك اللي عندك، أو تكون كاتب وتعرف الأحاديث مخارجها ومداخلها، لكن رواه البخاري ومسلم وابو داود، هذا أي إنسان يفعل. فلذلك ينبغي ضبط هذه القواعد عند من أراد أن ينشغل بعلم الحديث. ثم قال: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح. وغالبا علم العلل هو المنتهى في علم الحديث، ولا يصل إليه إلا من وصل إلى ملكة عالية جدا في هذا العلم، وعلم العلل لا يكون أيضا إلا بكثرة ما عندك من أحاديث رصيد، كالبقال اللي عنده كم كبير من أنواع البضاعات يستطيع أن يأتي لك بكل ما طلبت. أما أن تكون البضاعة مزجاة قليلة فهذا لا يستطيع أن يعرف أو يصل إلى العلة. والأصل في العلل في هذه الأعصار الرجوع، لأن يعني حينما بنقرأ وبندرس هو أنا الآن بصدد يعني في ترجمة الشيخين البخاري ومسلم، فوجدت طرقا وأساليب للشيخين يحار فيهما العقل، حتى أن الإنسان يستصغر نفسه أن يرد عليهما رجل فضلا عن حديث، فلأن لهم طرق عجيبة جدا في السبر، سبر الروايات يعني في تنقيتها وضبطها وتمحيصها وجمع الطرق والنظر في جل الأحاديث، يعني ما يعادل مثلا يصل إلى 600,000 طريق من طرق الأحاديث، ثم يعني يأتون بهذا بعد جهد جهيد، ويأتي غمر كحالنا ويقول لك لا ده البخاري في مشكلة، حديث في مسلم في مشكلة، هذه الأشياء. وأيضا في غيرها من كتب السنة لازم الإنسان يحاول أنه يقف ويضبط، لأن هؤلاء جمعوا السنة، جمعوا يعني غالبا كل طرق الحديث، وبالتالي ما وصل بهم الحال إلى أن قالوا هذا صحيح أو ضعيف، أو جمعوا إسنادا في الصحيحين إلا وله معهم يعني جهد جهيد. يكفي أن البخاري بعد كل ما جمع كان إذا روى حديثا في الصحيح صلى ركعتين استخارة، يضعه أو لا يضعه، وطبعا هو موفق، ولولا أنه كان موفقا ما جعل الله له القبول لكتاب هذا، أن يعد أصح كتاب بشري منذ خلق الخليقة، كتاب بشري أصح كتاب على ظهر الأرض، هذا الصحيح هو بسبب إخلاصه والجهد الجهيد الذي بذله في هذا، وكذلك تابعه على هذا مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال: في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى، وبعد يرحمك الله، كأنه يخاطب هذا الذي عرض عليه الفكر، وأراد بهذا الخطاب جميع من يقرأ هذا الكتاب، ولكن نظرا لأن الفضل يعود لهذا فيوجه له الخطاب. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. طيب، مسلم بيقول هذا في زماني وفي عصري، كيف لو رأى أهل زماننا ورأى علماء عصرنا ورأى ما نحن فيه من عظيم البلاء؟ يعني جيب الآن يعني كما يقال أدخن محدث ولا أرفع محدث، ربما من هؤلاء الذين اتهموا من قبل قد يكونوا يعني أشد وأعلى وأعظم منه، وإلى الله المشتكى. قال: وتركه من الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرار بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية أو عنهم أئمة أهل الحديث. ولذلك يعني ينصح طالب العلم أن يهضم ويدرس ويقف عند الصحيحين، لأن إخوانا هو يعني قضية تعظيم الحديث وتعظيم الرواية هذا أمر مهم جدا، يعني قبل ما الإنسان يسلك ويدخل في مجرد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم الخطر الذي دخل عليه. يعني أنا بتخيل مثلا لو أن إنسان هجم على فرن الحديد والصلب اللي بتصل درجة الحرارة أكثر من 1000 درجة مئوية، لو هجم عليه أهون ممن يلج ويدخل على باب الحديث. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كما قلنا أشنع وأعظم، من كذب علي متعمدا لا تقول عني إلا حقا وصدق أو صدقا، فمن تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من إلى غيره، حتى أن هذا الحديث متواتر روي من أكثر من 70 طريقة. وفي كل هذا حتى الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين ساق مقدمة وقال فيها: وأخشى أن من روى حديثا دون أن يعلم صحته، يعني مجرد كده يابو خلاص، أن يكون داخلا قولا تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتثبت ويركز في الرواية على الصحيحين ثم ينتقل إلى الباقي مع التمحيص والتدقيق في هذه الروايات. أذكر في مرة أحد الإخوة الأزهريين كان لا يخطب على المنبر إلا بحديث موضوع، يعني ما سمعته مرة ذكر حديثا صحيح، حتى كنت أتعجب، يعني كل مرة يجيب حديث صلي صلاة مودع وأحكم السفينة وقصص كده عجيب. فحاولت معه أكثر من مرة أن احنا نقف عند حل. قلت له نتفق، أي من أين بضاعتك؟ قال عندي كتاب اسمه وصايا الرسول. الكتاب هذا أظن واحد اسمه طاعة فيفي أو ما أدري ما اسمه، هذا الرجل جمع فيه كل بلية وحواه بكل رزي، يعني كتاب يعتبر من البلاء العظيم، والأدري كيف فشى بين يدي هؤلاء. فقلت له يعني نقف، ما صح الآن ظاهرا من الحديث البخاري ومسلم؟ فقال البخاري ومسلم صعب. قلت ما الصعوبة التي فيه؟ هو بيقول لك هذا ما صح، وطاع فيه في هذا جاب كل مصيبة، وده حديث وده حديث. وإذا كان هذا الذي يقول وعنده طاعة فيه في هذا سهل، طب السهولة فينا؟ ده كلام فشار غير صحيح. وما ثبت إن كان هو صعب، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي القرآن، كما أن من أدمن القرآن صار سهلا. لما نجيب واحد من العوام الآن وما عرفش يقرأ القرآن خالص، ونقول له اجلس اقرأ، مش عارف، يعني ربما يعرف يقرأ الفاتحة، عنده عجمة، لكن بالتكرار الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع وهو عليه شاق له أجران. نفس قضية السنة، اللي يبدأ يتعلم السنة. فقلت نتفق على الصحيحين. فقال الصحيحين ده هو كتاب جزء طاعة فيه في بجنيه وربع، وكتاب البخاري مش عارف بكام. قلت له لا يا عم، أنا أجيب لك البخاري ومسلم، بس لو نبدأ بالبخاري، كن عندك البخاري هذا وتقرأ منه وجمع منه أحاديث. وفعلا أتيت له بالبخاري. صمم برضو لابد ان هو يجيب هذه القصص وهذه الخرافات، هداه الله. فالوم الشاهد الى ان رزقه الله ببلية ففصل من الخدمة واستراح منه الناس. فلذلك هنا المشكلة هو ان كيف نوقف انفسنا ونوقف من يتصدر للدعوة عند الاحاديث الصحيحة، ما صح وينضبط الامر، وخاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قديما كان العلماء يتحرون التدقيق في أقوال العلماء، فما بالكم بالصحابة، فما بالكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس ومستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس اللي هم الدعامات الأصول. وحط قاعدة ميزان بأن رتبة مالك وشعبة وسفيان هي آخر الرتب. يعني ممكن نقول مثلا الصحابة ثم الأتباع ثم تبع الأتباع ثم هؤلاء، دول بقى الميزان اللي ممكن إذا غربل الحديث وسقط شيء فيما بعدهم قل أن تجد فيه إشكال. وذلك دائما أنصح طالب العلم أن يخرج الحديث يقف عند هؤلاء، لو وجد عند هؤلاء الأمر مستقر صحة وضعفا يحمل الله، يعني المسألة وصل لهؤلاء صحيح خلاص، إلى هؤلاء ضعيف المشكلة انتهت، وجد في مشاكل يبدأ بقى ينزل. كيف المشاكل؟ كأن يرى شعبة خالف سفيان، سفيان خالف حماد، حماد خالف ابن المبارك، يجد مشاكل في الحديث، فيضطر بأنه ينزل إليه إلى الطلاب إلى التلاميذ، وسيرى أين موضع الخلل أو أين موضع. فهؤلاء مثل مالك بن أنس، شعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. طبعا هو عبد الرحمن ويحيى وسفيان يعني في درجة أدنى من طبقة هؤلاء، يعني جميعا في طبقة واحدة لكن في صغر السن أدنى، ولذلك رواياتهم ممكن نقول قلت عن غيرهم، عن هؤلاء كسفيان وشعبة وهؤلاء. الذي فاق منه بابن عيينة نظرا بلغ من العمر فترة طويلة جدا، فعاصر الشيوخ سفيان الثوري ومالك، ونزل إلى أن روى عنه من لم يلق مالك وسفيان الثوري وهؤلاء وغيره من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سأل من التمييز والتحصيل. هؤلاء ضبطوا الرجال وضبطوا أسماءهم وضبطوا أحوالهم وتكلموا فيهم بالتفصيل، فكلامهم معتمد. ولذلك نرى أن من بعد هؤلاء نقل عن هؤلاء، ننظر مثلا علي بن مديني ابن معين، هؤلاء نقلوا، هم مرعوا في ميزان وضبط أقوال هؤلاء لكن نقلوا، ثم تكلموا في أهل عصر. أما من سبق فهم نقلوا عن هؤلاء، وهؤلاء طبعا اللي هو طبقة مالك وسفيان محصوا السنة من الصحابة إلى زمانهم وإلى عصرهم. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يبقى هنا الحاجة الملحة إلى ضبط السنة وضبط الأحاديث والانتصاب لمن يحاول أن يأتي من السنة بما لا يصح أو يتكلم بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله.